بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في الكلام كما قال ابن جماعة في الكلام على طريقة الدرس تعليم الخاصة بالدروس، فبين بعض ما كان عنده في مدرسة التي كان يدرس فيها. وكما قلنا حال التعليم والتدريس بيختلف من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان ومن شيخ إلى شيخ ومن فئة إلى فئة، فالبعض بيتراءى الأصلح والأصوب بطريقة معينة لكيفية التدريس. فمثلا لو أن مسجد بجوار إحدى الجامعات، فمن أجل أن هذا المسجد يخصص التعليم اللي هو التفريغ الكلي واللي هو الخاص، هذا فهذا يصعب جدا، ولكن ربما يحتاج هؤلاء الطلبة إلى بعض العلوم الخفيفة السريعة التي يعني تعلقهم بالعلم وبطلب العلم. ولكن التحذير ثم التحذير ممن يضع نهاية للعلم، ودي كارثة من الكوارث العظيمة جدا. بمعنى ان مثلا الشيخ بيعلم ويقول له حدك هذا، او جماعة عندها طريقة معينة للتعليم والتدريس ويقول هذا هو الحد، زي مثلا عندنا مثلا في الجامعات يقول لك اخر حاجة عندك البكالوريوس، مش كده؟ وبعدين بقى الحاجات التانية دي بقى بتبقى حاجات نادرة. فالمهم في علم الدنيا قد يكون الباب مفتوح، ممكن واحد يحضر دكتوراه واثنين وثلاثة واربعة وإلى آخره، بينما في العلوم الشرعية نرى الأمر بيقف، وهذا خطأ عظيم. فلابد طبعا يعني لكل إنسان قدرة معينة، وقد تكون كامنة لا تظهر إلا على يد معلم باهر. ممكن إنسان راح من هنا لهنا لهنا لهنا هو داخله قدرات وطاقة، لكن من الذي يستخرج منك هذه الطاقات؟ تحتاج إلى صيرفي ماهر يعرف أين مواضع الدرر فيك فيستخرجها. وذلك كان يقال خذ من كل شيء شيء، يعني حاول يكون عندك معرفة. بعض مثلا إخوة متخصص يجي النحو درس النحو يسيبه ويمشي، التجويد ماليش فيه، إيه مش عارف إيه، أو ما تعرفش ما عاوز يحط في دماغه شيء معين. فطالب العلم الماهر لا يمتنع عن أي شيء، خذ من كل شيء شيء، حتى ولو كان مجلس ذكر. لأن لو وجدت قوم جالسون يذكرون الله اجلس معه، ولا يسمى هذا تضييع وقت اطلاقا. تضييع الوقت انك بلا عمل، انك عمال تجمع. يعني بعض الاخوة تلاقي مثلا ناوي يدرس اغرف البخاري، يجيب البخاري ويحط التقريب ويشيل التقريب ويحط البخاري ويألف في البخاري ويشيل في ميت، واخر ما يعمله هيحضر درس واحد، والدرس ده قد يحضر في حوالي 10 دقائق ربع ساعة. فلذلك الإنسان لابد أن يعرف قيمة وقته ويعرف قدراته. القدرات دي ما تظهرش إلا بالممارسة. فخذ من كل شيء شيء. يعني بعض الناس قد يفتح له باب اللغة فيفيد المسلمين في اللغة. يعني أعرف أحد الإخوة الأفاضل كان شابا وفتح الله في باب اللغة فتح عجيب، حتى أنه كان يرحل يأتي إلى الشيخ عابد رحمه الله هنا، كان كل يستغرب من واحد بيسافر عشان يتعلم لغة وجاي للشيخ عابد وحريص تعلم وسافر إلى علماء قريب من اللغة وأتقن اللغة جدا. فالإنسان فيه طاقات وقدرات. إيه هي القدرات دي؟ يعني لا تظهر إلا من خلال الممارسة. فبعض الناس قد يفتح له في باب معين، يجي باب اللغة يغلق تمام، وكثير من أهل العلم أغلق أمامهم باب اللغة بس اخترق لما لا نفسه يتعطل ومش عارف خلاص. بعض الناس باب التجويد، يعني مثلا الشيخ مقبل رحمه الله كان لا يعرف التجويد، ما كان يجود، وذلك كان كثيرا ما يجعل بعض الإخوة المصريين، وبرضه كان التجويد ضعيف إلى حد ما لأن ما كانش فيه اهتمام بهذا. للأسف الشديد معظم من يتقن التجويد من أهل البدع، دي غالب ودي آفة عظيمة جدا، من هو بتوع المعازي ومش عارف إيه وشي من هذا القبيل. فلذلك كثير من أهل العلم أغلق الباب أمامه. يعني أفتكر أنا كنت زمان أقعد مع واحد قدام واحد شيخ، وكنت أراجع مع بعض كل كلامه في الفتة واللحمة وعوزين والهبر ومش عارف مين، يدوب أخلص للربع بتاعي ويكون خلاص مخي راح. وطبعا يعني خلصنا ربع ربعين ثلاثة مثلا، وبين الربع وربع عاوز بقى دردشة وحكايات فبيبقى يعني للأسف صرف لهذا أو هذا الباب كان مصروف لكثير من أهل الأهواء. فلذلك الكثير من أهل العلم أغلق الباب، قال لك أنا هقرأ كده وإيه، ويعني التشكيل وتضبيط بعض الغنن وخلاص. لكن طبعا علم التوحيد أوسع، يعني قد يكون ممكن مخارج الحروف عند كثير من القراء فيها مشاكل، فلذلك ده باب من الأبواب. فإن أغلق ترك باب آخر، لكن يطرق هذا الباب، باب اللغة، باب القرآن، باب التفسير، باب الحديث، باب الأصول، باب الفقه، فهي أبواب. لكن أنا لما أجي أهجم أو الفقه وبس، لغة وبس، قرآن فقط، ما يصلحش. يعني كم من قارئ للقرآن جاهل بالصلاة، ما عرفش صلاة، وصوته جميل وقارئ وما شاء الله، الصلاة ما يعرفش، ما فيش صلاة خالص، يعني حتى لا يعرف لا أركان ولا واجبات ولا سنن ولا كيفية الصلاة، ودي آفة عظيمة جدا. كثير من أهل اللغة ما يعرفش حتى يتكلم، يطلع على المنبر قال محمد دو، ويفضل بقى إيه عشان يقف على الدو دي، وبعدها قال محمد ابن، عشان بقى هنا، وممكن يرجع لك الجملة عشان إيه حتى شكك فيها، يعني ممكن على المنبر يعرب الكلام على المنبر. هذا طبعا يضجر الحاضرين، ومفيش حد يقعد يقبلك بقى عشان تشوف. قد تكون طبعا أهل اللغة بينسجم من هذا، واحد بيستمتع باللغة يفضل الله يا سلام، زي جماعة القراء اللي هم بتوع المعازي دول لهم مع بعض قفشات زي ما بيقولوا مثلا، فيجي مثلا جاب دي ما عرفش المادة، هو مثلا هم ستة، فممكن ايه أثرت معاه ما عرفش يجيب الستة، جابهم خمسة، ايه اخي جاء دخل حامي قوي، فعشان يجيب الستة مش عارف، راح طص جابهم كام، ثمانية، ايه اخي ما عرفش ايه. فتلاقي بقى واحد بقى جابها كده ايه، جاء دخل حامي بس مسك الايه، عارف ازاي يظبط، وجا وراح ايه وراح جايبهم ستة بالظبط، تلاقيه بقى يروح مسرخ من ايه الفرح بقى ان هو جابها ايه ما شاء الله، يا سلام يا شيخ فلان. طبعا هذا خرج عن المعاني المقصود بها القرآن والتجويد واللغة وغيره. فالتجويد والقرآن لان انا اقرأ القرآن صواب، لكن انا استمتع بقى بالحروف والكلمات وشيء من هذا القبيل. فخرجنا عن هذه المعاني. برضو مثلا الحديث، البعض بقى الحديث اهم حاجه عنده الايه، الطرق وجماعه الحديث الفلاني في كم طريق ومش عارف مين وفلان وكذا، او اكتفي بس بالرجال وفلان وعلان، لا، دي وسائط ان انا اكون عندي درايه بعلم الحديث، اعرف هذا صحيح هذا ضعيف، الاستفاده منه الى غيره. فهذه العلوم كلها طبعا الانسان كما قلنا ياخذ من كل شيء شيء، فاذا من الله عليه وفتح له بابا في شيء ياخذ منه كل شيء، إذا فتح له باب يأخذ منه إيه كل شيء، يبقى عنده أصول موجودة. أنا أذكر أحد الإخوة الأفاضل، وكان حافظ القرآن ولكن كان جاهل بأي حاجة في العلوم الشرعية، مفيش أي خالص. فمرة يعني من الله عليه بالعمرة، فذهب العمرة، فمن ضمن الأشياء أنه وصل إلى الميقات، دخل الميقات وأحرم، أن تقريبا الجو شتاء أو شيء من هذا القبيل، ففي وسط الطريق لا جو برد، فقال ألبس هدومي، ولما أقرب من مكة ألبس لبس الإحرام من جديد. فدي رقم إيه؟ رقم واحد. اليوم الشاهد إنه إيه، إنه يعني كلمني وجدت مش فاكر عنده ثلاثة أو أربعة دم، فقلت له إحنا بدل ما نخليهم دول نذبحك أنت، لأن المفروض نضحي بك عشان الجهل بتاعك ده اللي وصلك ان دي واحد يلبس الاحرام في السكه. قال انا قلت بقى يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهي اول. فلذلك الانسان يحاول لمن يكون عنده علم يعرف، يعني الهدف من قراءه القران ان اعرف كلام الله عز وجل، افهمه، اعقل عن الله، السنه اعقل عن الله، اعرف ما هو الهدف من هذا، ان انا ادخل الجنه. لكن ما عندنا صوت جميل وقارئ قرآن وعارف بعض السنن وبعض الأحاديث، مجرد معرفة سطحية، المصطلح ده كذا وده كذا وده كذا، بدون معرفة لأصول الشريعة، هذا خطأ. فإذا فتح الله علي بابا أمسك هذا الباب. يعني مثلا بعض الناس فتح له باب في الوعظ، وبدأ بقى ربنا من عليه ممكن يقرأ كتب الرقاق وبعض سير السلف وكذا، وجميل ومؤثر، هيجي بقى يخش بقى في حاجات تانية. طبعا أنا كده رجل واعظ، الناس بتسألني، فبدأ من أن يحيل إلى من هو أعلم، لا أنا بقى هتشغل بقى واعظ ومفتي ومحدث، حتى ان بتطلع منهم بلايا ورذايا. ويعني كنت اتمنى احد الاخوه، لان قرات في النوادر القصاص، يعني كان في كتابين مختصرين جدا اللي هو الحمقى والمغفلين، فذكر بعض نوادر من انتسب الى الفقه او انتسب الى الوعظ وما عندوش علم، ما فيش تقصير، فبيعمل او بيفتي يتكلم في علم غيره بما لا يعلم، فياتي بايه؟ بالعجائب اللي هي الاشياء التي يعني نادره جدا. ان شاء الله لو في يعني احد ربنا فتح عليه كده بيجمع بعض الاشياء هذه، هتجد حتى بعض الناس ما عندوش لغه بس بيسال في اللغه، فيجيب حاجات بقى في اللغه كده، طبعا يعني لا الاصمعي ولا سبو سمع عنها اطلاقا. فلابد الانسان يعني يحاول ان اذا احسن شيء يتقنه، ولا يتكلم في علم غيره الا اذا كان بعلم، ويحيل ليس بعيب ان انا اقول مثلا في القران عندكم الاخ علي مثلا اهو ممكن هذا يفتيكم، مثلا في اللغه الاخ فلان ممكن يفتيكم، هذا ليس بعيب ان احيل الى غيري. لكن ان انا بقى عاوز ابقى انا كشكول وابقى انا البحر العلامه والفهامه، ما ينفعش. فهنا بعد ما انساق طبعا الشيخ طريقه التدريس التي خاصه به هو، قال: ولا يذكر شبهه في الدرس في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها الى درس اخر، بل يذكرهما جميعا او يدعهما جميعا، لا يثير اي شبهه إلا إذا رد عليها برد مقنع. ولذلك ابن قتيبة صنف كتابا في دحض الشبهات التي تتعلق بالحديث اسمه تأويل مختلف الحديث. وابن قتيبة ما كان من أهل الحديث، فجاب الأحاديث المتعارضة وساقها في باب واحد، ده ضد ده، وبدأ يرد وما كان عنده الأهلية في الردود. هذا بخلاف مشكل الأثار للطحاوي، الطحاوي محدث، هو فقيه بس الأصل عنده أنه إيه محدث. أما ابن قتيبة ما كان عنده بالحديث لا من قريب ولا من بعيد، رجل أديب بليغ عالم باللغة عالم، فبدأ بقى يألف بين الأحاديثين المتضادين. وطبعا ليس في السنة تضاد يا أخوان، الحديث إن صح وظهر تضاد بين حديث وآخر، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ بعضه ببعض ويكمل بعضه بعض، فما فيش تضاد. يعني مثلا فر من الميزوم كما تفر من الأسد، ده إيه؟ صحيح. في حديث لا عدوى ولا طيرة، صحيح. كيف أجمع بينهما؟ صحيح، بسيط. فجمع العلماء بين الحديثين لا عدوى ولا طيرة أن أصل الإحياء والإماتة والشفاء والإمراض من الله عز وجل، لكن من باب التأدب أذكر السبب مع علمي في قلبي ويقيني أن المسبب هو مين؟ الله. زي ما قال: وإذا مرضت فنسب المرض لنفسه، لكنه ممكن يمرض نفسه، هذا من باب الأمر، فهو يشفي. فلا عدوى ولا طيرة، يعني ما في ممكن يعني واحد يجيب لواحد عدوى، فالذي يسبب هذا ربنا عز وجل. وذلك فر من الميزوم فرارك من الأسد من باب أخذ الأسباب في عدم الدخول والهجوم على المصح على المريض، خشية أن يقع أمر الله فيه فيحصل بقى خلل، أقول لك فلان عداني، فلان أمرضني، فلان كذا، فيقع في ضرر عظيم جدا. فالشاهد جاء ابن قتيبة جمع حديث، لكن ممكن حديث مثلا تلاقيه صحيح وآخر معارض له ضعيف، فيجي ابن قتيبة يحاول يوفق بينهم، هي كيف يوفق؟ هذا الضعيف لا يثبت، بل موضوع لا يثبت. فلما وفق بين جمل من الأحاديث هذا بذاك، وحاول يوفق توفيق أو تأليف غير منطقي، جاء المستشرقون والزنادقة على الإسلام وأخذوا كتاب ابن قتيبة وبدأوا يطعنوا فيه في الإسلام. إذن الضرر الذي وقع من هذا الكتاب أعظم مما عمل. هو حب يألف بين الأحاديث بس هو أصلا مش محدد، فبيألف بين واحد صحيح وواحد ضعيف، هذا ضعيف، كيف أؤلف بين كلام ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول هذا ضعيف. فجاء رحمه الله الإمام الطحاوي فصنف المشكل، مشكل الأثار، وجب المتضاد، ولو حديث فيه كلام بيسوقه، هذا ضعيف وفيه كذا ولا يثبت ولا يصح، ولو فيه توافق ساقه بطريقة فقهية سليمة، وذلك كان الكتاب هذا من أفضل الكتب في هذا الباب فيما هو تضاد في خلافات وإشكالات الحديث. فمن ساق شبهة لابد يكون عنده علم يقيني راسخ ثابت واسع النفس في رد هذه الشبهة، لأن الشبهات يا أخوانا ممكن كلمة واحدة شبهة، ولو علقت في ذهن شخص ممكن تلزق، لكن هذه الشبهة كيف ترد؟ يعني مثلا أديلكم أنا مثلا بعض المثال. اتصل مين مرة بعد أحد الإخوة هو حاول يتصل، يعني ما عرفش، المهم الشاهد إنه أرسل لي رسالة أنه إن لم أتصل به سيهلك وسيفتن. المهم كلمت لك مالك يا أخي؟ قال حديث أمامي لما قرأته كاد صدري أن يجنن ويضيق وأغلق. ما هو؟ قال حديث جويرية بنت الحارث. ماله؟ قال إن الحديث إن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخلت علي جويرية بنت الحارث، طبعا كانت في السبي، وطبعا الغنائم دي كانت بتقسم على المسلمين، لأن من حق المسلمين بعد ما غزوا الكفار ووقع سبي تكون ملك المسلمين. قالت فجاءت يعني عائشة رضي الله عنها تسألها في أسارى أهلها، يعني يكون في شفاعة في ديات أو غيره. قالت فلما رأيتها قلت في نفسي لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها من شدة ما كان فيها من جمال. قال وفعلا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شكت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وتزوجها. فقال لعائشة كيف رأيتيها؟ قالت كباقي النساء. قال لا والله، بل إن الخال الذي في وجهها كاد أن يقسمك. طيب هذا حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بشر، بشر مش بشر. هو أنا لو رأيت امرأة غير متزوجة وحل لي أن أتزوجها وتقدمت إليها، هل في هذا حرج؟ لو أردت أن أتزوج امرأة واختبأت لها حتى أراها وأنظر إليها، هل هذا حرج؟ ما ليس معنا. فهو بنرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق البشرية، وهذا خطأ. هو بشر، يغضب كما نغضب، يفرح كما نفرح، يحزن كما نحزن، يتألم كما نتألم، يقع عليه الضر كما يقع علينا. فإذا أحيانا كده بين عقل تصور إن بنحاول إن إحنا نخرج بعض الناس عن مستوى البشري. ولذلك الزهري رحمه الله، القصة دي وقعت مع بينه وبين أبي يحيى حفظه الله ورعاه. الزهري دخل على شيخ عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، ودخل كده خلسة زي ما كان أبي يحيى بيدخل عليا كده، فدخل خلسة وخلص صاحبنا الصلاة اللي هو عبيد الله، وجالس بقى عمال يدندن ببعض الأشعار التي كان يقال بها في الجاهلية، يعني ترنيم كده. الزهري شاف ها مين؟ عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بيقول الكلام ده. فقال اجلس، انما اردت ان اعلمك، فان النفس تمج وتحمض. النفس بيجي لها حاله ايه؟ يعني تتقفل كده بقول، فبيحتاج حاجه بقى ايه؟ تروح تفرفش. طب لكم ازاي؟ فهو طبعا الزهري ما تخيل ولا يعني جاء في عقله ممكن شيخه ده الرجل العابد الزاهد اللي صبته اللي صبته قاعد يقول لي بعض الأشعار وبعض الأناشيد ويطنطن وهو جالس. فلذلك الإنسان دائما يا أخوانا لا يخرج أهل العلم أو أهل الفضل أو الأنبياء عن حدود الإيه، إنما هم بشر يأكلون ويشربون كما يأكل الناس ويخطئون أيضا، ولا ما يخطئوش، يخطئون ولكن خطأ ليس يعني من الكبائر، ويقومون بالوحي، ويقومون بالوحي. قال وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصر تقصيرا يخل. الدرس برضو يكون حدود إيه؟ متواصل، بالذات مثلا دروس المميلة زي اللغة وغيره وغيره، المفروض إيه؟ يحاول يديلهم قطرات كده، جرعات بسيطة على أساس إيه؟ زي الدواء. لأن أحد بيبقى يقول الأخ بدأ الدرس بتاع اللغة والكل بقعد بقى إيه؟ يبص في الساعة ملل كأنه. فبعض أهل اللغة اللي هم يعني بيحب اللغة، يعني أذكر بعض المشايخ اللغة الكبار كان لما يقعد الدرس ينسى نفسه، ممكن يقعد ساعة ونص، كان يخلي الإخوة اللي هم بيفكروا يدرسوا اللغة أقول لك مش جاي تاني خالص يا رب. فممكن مثلا المسجد في أول درس، طبعا الراجل علامة كبير في اللغة، مسجد ممتلئ، يفضل هو بيستمتع لدرجة مثلا كان ممكن يقرأ الجملة ويقعد بقى يستمتع بما فيها من بديع ومحاسن ومن لغة وصرف، كان الشيخ بيعطي يعني بفضل الله عز وجل يعني صور اللغة في كلمة. طبعا العادين زي الشيخ ممدوح كده قاعد حاطط ايده على خده كده وقاعد يتفرج، وبعدين يا نهار ابيض الساعة بقى طبعا بتعدي في درس اللغة كده بيوم بنهار. فطبعا كان كله بيهرب، يفضل الشيخ يا ولد فتركوك قائمة وجالس على السبورة ما في احد بيحضر. ضمن الاشياء برضو الطريفة، كان في درس من الدروس لهذا الشيخ الفاضل يعني رحمه الله وعز ورفع قدره في الدنيا والآخرة، فكان برضو له يعني أحد الدروس، فمن ضمن الدروس بيدي درس، فواحد من الجهل قاعدين يعني أخ معنا بس كان جاهل يعني كده، فالراجل عمال يشرح وشغال وبناء وكده، وده عمال يبص يقول ايه، وطبعا الشيخ سامع وقال بيعمل ايه ده. فالمهم الأخ التاني يغمزه اسكت وأنا زيك مش فاهم، فالشيخ سمع هذا وذاك وكان فيه عصبية فرمى الطباشيرة وخرج. فطبعا يعني كان طبعا أمور تضيق، لأن لما تحس أنك في صنعة وصنعة يعني بتشعر أن هي من أعلى وأندر الصناعات في العالم، وترى اللي حواليك مش فاهمين حاجة، واحد مثلا ذهب والتاني شغال في النحاس والكراكيب وكده، ويقول لك شوف بص شوف النحاسة دي نحاسة مع دم ما تسويش، وذاك لو قيل بأن السيف أمضى من العصا هذا يعني يشين السيف. كان رحمه الله يعني له من هذا الشيء كثير. فالشاهد ان دروس اللغه بالذات دي بتحتاج بقى من الطلبه اللي بتوع هذا الزمن، اللي تلاقي واحد منهم قاعد عمال يبص في الساعه بالدقيقه، محتاج بانك تديله جرعه، بس تكون جرعه تعرف انها تروح مدخلها له على طول، زي بالظبط واحد كده ايه خايف منه تروح مديله طوبه في راسه عشان ايه تعوره وخلاص بس ما تموتوش. فمن ضمن بعض الدروس هكذا لا تحتاج الى تطويل ممل ولا في نفس الوقت تقصير مخل، ما يكونش مثلا يبقى قلته افضل، يكون الدرس فيه شيء من الايه من الاستفاده. ويراعي في ذلك مصلحه الحاضرين في الفائده في التطويل والتقصير، يعني لو شايف ان اللي قاعدين ممكن منشرحين يفتح، لكن لو عمال بقى يفتح بقه وبدات عينيه تقفل وبدا ودانه تتسد يبقى لابد ايه يحاول يسرع، زمنها اسرع ان شاء الله. انا خلصت. ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره، مش مثلا حتى في حديث معين وعد الحديث وبعد أربعة ثلاثة يقول المكان الفلاني، هنا يشتت ذهن الإيه الحاضر، فلو في فائدة يسوقها عند الموضع الذي ساقه فيه ولا يؤخر عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه، وهو مثلا قال فيها باب كلمة معينة وعد حديثين ثلاثة أربعة، لكن حس بقى في خلال هذا ان الحته دي عاوزه تتربط ببعض الكلام هو نسيه، فجاز له ان يربط ما عنده الان بما هو ايه سبق مع حسن الربط بين القولين. ونقف هنا ان شاء الله ونكمل غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.